أبو ظبي. وصلت إلى الإمارات اليوم المطربة اللبنانية المشهورة فيروز في زيارة خاصة، ستزور خلالها أخاها الذي يقيم في أبو ظبي.